وبهذا نعرف مسألة مهمة يجب أن تعرفوها أنت. هؤلاء الذين يسألون عن كيفية صفة الله أو عن شيء من صفات الله لم يسأله عن الصحابة، نقول لهم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمثلا لو قال لك قائد ريح الصاع عند خلوف فم الصاع أطيب عند الله من ريح المسك، هل له يشم أو لا يشم؟ ماذا تقول؟ أقول السؤال عن هذا بدعة ولا يجوز أن تسأل. لست أحرص على العلم بالله من الصحابة، أليس كذلك؟ وليس المسؤول أعلم من الرسول فيما يجيب به. علم المسؤول متوفى بعد الصحابة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، الحرص على معرفة الله متوفى في الصحابة، فلماذا تسأل أنت؟ يجب أن يسعى كما يسعى الصحابة وأن تقول خلوف فم الصاع أطيب عند الله من ريح المسك، أما يشم أو ما يشم هذه ما لك حق فيها. اكلفوا من العمل ما تطيقون، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله لا يمل حتى تملوا. تأتي أنت بعد 14 قرن أو أكثر وتقول هل الملأ ثابت لله؟ سبحان الله، هل قال ذلك الصحابة؟ ما قالوا، لو قالوها أجابهم الرسول إما بكذا ولا بكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل أجاب بما يعلم ووكل علم ما لا يعلم إلى من يعلم. لما سأله جبريل عن الساعة ماذا قال؟ قال ما المسؤول بأعلم من الساعة، يعني ما عندي علم منها. فكيف أنت تأتي بعد هذه القرون الكثيرة وتقول هذا القول، هل الله يمل أو لا يمل؟ أنت أثبت أن لله كل كمال، أثبت ثم انظر هل المال كمال ولا غير كمال. هو بالنسبة لنا ليس بكمال، لأن الإنسان ما يمل إلا لأنه ضعف أو نفسيا ما ارتاح مثلا. أما الرب عز وجل فإن كان هذا الحديث يدل على ثبوت الملل فهو ملل ليس كمال المخلوقين، إن كان يدل، وإن كان لا يدل فإنه لا يدل. المهم يا أخوان، قصدي بهذا أن لا تتعرضوا لشيء ليس لكم فيه مصلحة، واعلم أن كل شيء لك فيه مصلحة فقد سبقك من يبينه أو يسأل عنه فيبين له. ففهمتم يا جماعة؟ نعم. لما قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وأطلق، سأله الأقرع بن حابس قال أفي كل عام؟ لما احتاجوا للسؤال يسألون، قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فاعلم أن كل شيء يحتاج الناس إليه فلا بد أن يبين، إما ابتداء من الله عز وجل أو ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بسؤال من الصحابة. لذلك أنا أنصحكم، وأظن أن غيري ممن سبقني في تدريسكم العقيدة قد نصحكم في هذا، أن شيئا لم يتكلم فيه الصحابة يلزمكم فيه إيش؟ السكوت. ونقول آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أنت ابحث في الشيء اللي أنت مكلف به في أعمالك، ابحث في أعمالك، لا نعم أنا فعلت محرم أو فعلت واجب أو ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.